بغداد انت العزل الام ما يصيبك ضيم ولا هم بغداد انت العزل الام ما يصيبك ضيم ولا هم احنا رجالك اهل الهمه احنا رجالك اهل الهمه نفديك بدمنا وعمرنا نفديك بدمنا وعمرنا بالقائم شنينا الغاره فرقنا الكافر واثاره بالقائم شنينا الغاره فرقنا الكافر واثاره لسلاح يفيد واسواره لسلاح يفيد واسواره ولا مهزوم من دياري ولا مهزوم من دياري بغداد انت العزل الام ما يصيبك ضيم ولا هم بغداد انت العزل الام ما يصيبك ضيم ولا هم احنا رجالك اهل الهمه احنا رجالك اهل الهمه نفديك بدمنا وعمرنا نفديك بدمنا وعمرنا بالنار ومدفع والخاوة ظن الغازي يسحق راوة بالنار ومدفع والخاوة ظن الغازي يسحق راوة وذراع الحق ما يتلاوة وذراع الحق ما يتلاوة سدوا ما تخضع الأمريكي سدوا ما تخضع الأمريكي بغداد انت العزل الام ما يصيبك ضيم ولا هم بغداد انت العزل الام ما يصيبك ضيم ولا هم احنا رجالك اهل الهمه احنا رجالك اهل الهمه نفديك بدمنا وعمرنا نفديك بدمنا وعمرنا بالحق لانية وحديثة جددنا مجادر رميثة بالحق لانية وحديثة جددنا مجادر رميثة وربثناهم شر ربيثة وربثناهم شر ربيثة وثأرنا لأحرار بلادي وثأرنا لأحرار بلادي بغداد انت العزل الأم ما يصيبك ضيم ولا هم بغداد انت العزل الأم ما يصيبك ضيم ولا هم احنا رجالك اهل الهمه احنا رجالك اهل الهمه نفديك بدمنا وعمرنا نفديك بدمنا وعمرنا بالموصل سادات احراري ما تغفى عن اخذ الثاري بالموصل سادات احراري ما تغفى عن اخذ الثاري من امريكا وجيش اشراري من امريكا وجيش اشراري وتباع المحتل وعوانه وتباع المحتل وعوانا بغداد انت العزل الام ما يصيبك ضيم ولا هم بغداد انت العزل الام ما يصيبك ضيم ولا هم احنا رجالك اهل الهمه احنا رجالك اهل الهمه نفديك بدمنا وعمرنا نفديك بدمنا وعمرنا احنا بطالك يا الفلوجة ودمانا بعنبر ممزوجة احنا بطالك يا الفلوجة ودمانا بعنبر ممزوجة حطمنا المحتل وعلوجة حطمنا المحتل وعلوجة حي نزالوا بالجولاني حي نزالوا بالجولاياني بغداد انت العزل الام ما يصيبك ضيم ولا هم بغداد انت العزل الام ما يصيبك ضيم ولا هم احنا رجالك اهل الهمه احنا رجالك اهل الهمه نفديك بدمنا وعمرنا نفديك بدمنا وعمرنا بالأنبار رفعنا الراية ما يبقى الكافر بولاية بالأنبار رفعنا الراية ما يبقى الكافر بولاية وبدمنا حققنا الغاية وبدمنا حققنا الغاية مزقنا جيوش الأعادي مزقنا جيوش الأعادي